إلى القراءة بحذف، لكن حيث لم ينص على الإثبات. أيضا هذا من الحذف له مرجحات، وينفرد الحذف بترجيحه إلى القراءة بحذف لكن حيث لم ينص على الإثبات أو أرجحيته، ويشتركان معا في الترجيح بالنص على رجحان أحدهما وبنص أحد الشيخين أبو داود أو الداني على الإثبات أو على الحذف. هذه بعض المرجحات. العلماء، علماء القراءات والمشتغلين بعلوم القرآن الكريم، حضوا على تعلم علم الرسم، وخاصة لمن كان يشتغل بالقرآن الكريم وعلومه. فهذا الإمام المهدوي رحمه الله تعالى يقول في مؤلفه جاء المصاحف: حظا على تعلم هذا العلم. لما كانت المصاحف التي هي الأئمة، يعني يقصد المصاحف العثمانية، قد اجتمعت عليها الأمة يلزم موافقتها ولا يسوغ مخالفتها، وكان كثير من الخط المثبت فيها يخرج عن المعهود عند الناس مع حاجتهم إلى معرفته، لتكتب المصاحف على رسمه وتجري في الوقف على كثير منه لكل قارئ من القراء على مذهبه وحكمه. قال: كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن بل أهم. كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر علوم القرآن الكريم بل أهم، ووجوب تعلمه أشمل وأعم. ووجوب تعلمه أشمل وأعم، إذ لا يصح معرفة ما اختلف القراء فيه دون معرفته، ولا يسع كتاب مصحف على خلاف خط المصحف الإمام ورسبته. هذا كلام المهدوي رحمه الله تعالى. يقول أيضا أحد العلماء هو ابن الجبارة في شرحه للعقيدة: أما بعد، فإن علم المرسوم من أجل العلوم قدرا وأعظمها دنيا وأخرى، إذ كان فيه طريق إلى معرفة رسم كتابه وإلى ضبط أوجه قراءاته وإلى معرفة ما أجمع عليه معظم الصحابة. فهذا هؤلاء العلماء نصوا على أهمية هذا العلم، أهمية تعلم هذا العلم، بل بالغ البعض منهم وقال إنه لا يصح ولا ينبغي لمن لا يعلم علم رسم القرآن الكريم أن يعلم الناس كتاب الله جل وعلا، مبالغة زائدة عن حد. يقول أحدهم: وغير محسن لرسم المصحف، وغير محسن لرسم المصحف بمنصب التعليم غير متحف، بمنصب التعليم غير متحف، وحيث لا يوجد من يحسن خف تعليم غيره ارتكابا للأخف. إذا لم نجد إلا الذي لا يحسن التعلم الخط والرسم وهو يحسن القراءة، فارتكاب أخف الضررين أن يعلم. لكن مع وجود من يحسن علم الرسم وعلم القراءة فهذا أولى من غيره. طبعا هذا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة، فإن كتاب الله جل وعلا يؤخذ بالتلقي، فمن أخذ القراءة من أفواه الشيوخ الضابطين وتلقاها تلقيا صحيحا دراية ورواية، فإن مثل هذا لو جلس يقرئ الطلاب لا مانع من ذلك، ولا يقيده بأن يتعلم الرسم. لكن لا شك أن تعلمه للرسم يزيده مكانة ويزيده رفعة. نبدأ في شرح هذه العقيدة المباركة. يقول ناظمها رحمه الله تعالى: قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيلة: الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدررا أو الدررا. فالدال فيها وجهان، الكسر والضم. الحمد لله موصولا كما أمر، مباركا طيبا يستنزل الدررا أو الدررا. هذه المفردات تعرفها، تعريف هذه المفردات ثم المعنى الإجمالي العام. الحمد هو الثناء على المحمود بما فيه من الصفات المحمودة، والشكر الثناء عليه بإحسانه إلى المادح. والحمد معناه الثناء على الله والشكر له بإنعامه على عباده. ومعنى اللام في الحمد لله، الحمد لله، هذه اللام للاستحقاق، أي هو مستحق على الحقيقة الحمد لا سواه، فالله جل وعلا هو المستحق للحمد حقيقة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الحمد في كلام العرب معناه الثناء، معناه الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، يعني فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه، إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والحمد نقيض الذم، تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا فهو حميد ومحمود. والحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر. والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة، المحمد الذي كثرت خصاله المحمودة، وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، الذي كثرت خصاله المحمودة كثيرة. فقالوا: ولذلك سمي رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد. ولهذا يقول حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فشق له من اسمه ليجله، فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فشق له من اسمه ليجله، يا الله جل وعلا، فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وذهب الطبري وأبو العباس مبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد، الحمد والشكر قال بمعنى واحد. قال القرطبي: وليس هذا بمرضي، ليس هذا بصحيح، ليس مرضي هذا. وقال بعض العلماء: إن الشكر أعم من الحمد لأنه باللسان والجوارح. بعض العلماء قالوا: الشكر أعم من الحمد لأنه باللسان وبالجوارح والقلب، باللسان والجوارح والقلب، والحمد إنما يكون باللسان خاصة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: والصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. الله جل وعلا محمود وصاحب الحمد، فهو فالحمد سابق من غير أن يحمده الناس، فالله جل وعلا صاحب الحمد أولا وآخرا، له الحمد في الأولى والآخرة، وقبل أن يحمده أحد كائنا من كان. والصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولي من إحسان، فالإنسان يشكر من أسدى له معروفا، فالشكر تابع للحمد، فإذا أحسن إليك الإنسان تشكره، فالشكر إذن تابع للحمد. وعلى هذا الحد قال علماؤنا الحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر، والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروفا فتشكره على ذلك المعروف، فصار الحمد أعم لذلك. يقول روى ابن عباس أنه قال الحمد لله كلمة كل شاكر، الحمد لله كلمة كل شاكر. قال الله جل وعلا لنوح فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وفي قصة داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال في حق الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فإذا كما قال ابن عباس الحمد كلمة كل شاكر، كل شاكر. ثم قال رحمه الله تعالى فقوله الحمد لله، قول الناظم رحمه الله تعالى حين بدأ الحمد لله، الحمد لله مدح الله تعالى بذلك نفسه كما جاء في الحديث أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله، الحمد لله مدح الله تعالى بذلك نفسه كما جاء في الحديث أنت كما أثنيت على نفسك. ولا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا، لا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا. فافتتح كتابه بحمده الحمد لله رب العالمين، ولم يأذن في ذلك لغيره، ولم يأذن في ذلك لغيره، بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإنسان ما ينبغي له أن يحمد نفسه ويزكي نفسه كما قال الله جل وعلا. قال نبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب. فلما علم سبحانه عجز عباده عن حمده، فلما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل. مهما بلغ الإنسان من حمد ومن ثناء ومن شكر فهو عاجز عن حمد الله جل وعلا، ولذلك حمد الله جل وعلا نفسه بما هو أهل له. فالخلق عاجزون عن أن يوفوا الخالق جل وعلا حقه من الحمد والثناء. فلما علم سبحانه عجز عبادي عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل. ويحتمل أن يكون ذلك تعليما لعباده الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يحتمل أن يكون قوله الحمد لله تعليما لعباده أن يحمدوه وحث لهم على أن يحمدوه، لقوله وإذ قال الحمد لله رب العالمين، لقوله وإذ قال الحمد لله رب العالمين. وقال في الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا مدحني عبدي. فإذا قوله الحمد لله يحتمل أن يكون تعليما لعباده بحمده، كما جاء في الحديث أن العبد إذا قال الحمد لله قال الله جل وعلا مدحني عبدي، ويجري مجرى الدعاء لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، لأن ذكر الله جل وعلا يجري مجرى الدعاء، أي اذكروني أقضي حوائجكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد. فإذا هذه العبارة الأولى الحمد لله. ثم قال رحمه الله تعالى موصولا، الحمد لله موصولا، فقوله موصولا أي موصولا بحمد آخر، أي موصولا بحمد آخر دائما مستمرا، فقوله موصولا أي موصولا بحمد آخر دائما مستمرا لا ينقطع، دائما مستمرا لا ينقطع. فحمد الله تعالى دائم لا ينقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، حمد الله دائم في الدنيا لا ينقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف الحمد لغير الله تعالى فإنه ينقطع، إما أما في الآخرة فلا شك في انقطاعه قطعا، وأما في الدنيا فينقطع بموت الحامد أو بموت المحمود. فأنت في الدنيا تحمد شخصا ما، فلا شك سينقطع هذا الحمد والثناء بموتك أو بموته، لا شك في هذا. وأما في الآخرة فذلك منقطع قطعا، فلا يبقى هناك مدح وحمد إلا لله جل وعلا، له الحمد في الأولى والآخرة، والله جل وعلا هو الذي له الحمد في الأولى وفي الآخرة. فهذا معنى قوله موصولا. ثم قال كما أمر، كما أمر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحمده، أي كما أمر الله جل وعلا، كما أمر أي كما أمر الله جل وعلا بحمده، فقال قول الحمد لله، قول الحمد لله وسلام على عباده، قول الحمد لله، وبذكره بقوله في قوله فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالله جل وعلا حض وحث على حمده وذكره، فحمدا موصودا أي لا ينقطع. وقال صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. والألف في أمر للإطلاق موصولا كما أمر، والألف في أمر للإطلاق، فالحمد على ذاته وصفاته بأسمائه، فالحمد على ذاته وصفاته بأسمائه، والشكر له على نعمائه ورخائه، بل قال بعض العلماء بل على محنته وبلائه. ترضى بمحنة الله جل وعلا وبلائه، لأن ما يصيب الإنسان من ذلك فهو مأجور عليه، عجبا لأمر المسلم أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر كان خير، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا، فأمره له كله خير، إن أصابه خير وإن أصابه شر وصبر على ذلك واحتسب عند الأجر عند الله جل، فالله جل وعلا لا يضيع أجره في صبره ذلك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن فقوله كما أمر ألف الإطلاق، فالحمد على ذاته وصفاته بأسمائه، والشكر له على نعمائه ورخائه، بل على محنته وبلائه، كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، على حال السراء وعلى حال الضراء وعلى حال الخير وعلى كل حال يحمد الله جل وعلا. الحمد لله على كل حال غير مقيد بحال الماضي والاستقبال، بل هو على كل حال. وقوله مباركا، قول الناظم مباركا أي ناميا زائدا، والبركة النماء والزيادة. يريد القرآن الكريم كثير خيره، مباركا أي ناميا زائدا، البركة النماء والزيادة. يريد القرآن الكريم كثير خيره، دائم نفعه، مبشر بالثواب، زاجر عن القبيح، إلى ما لا يحصى من بركات هذا الكتاب العظيم. بركة أبدية سرمدية، بركة دائمة. فكتاب الله جل وعلا بركته لا تنتهي، قراءته يثاب على كل حرف منها بعشر حسنات. قارئ كتاب الله جل وعلا يثاب على كل حرف منه بعشر حسنات، كما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكتاب الله جل وعلا في تلاوته وفي قراءته وفي حفظه من أجل العظيم الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في المنزلة والرفع والمكانة حافظة القرآن الكريم، وكل واحد عنده قدر أكثر يقدمه على غيره. فكتاب الله جل وعلا كتاب أنزله وحفظه وجعل له مكانة لا يدانيها أي كتاب من الكتب المنزلة. ولهذا نرى أن الله جل وعلا أعطى هذا الكتاب ما لم يعطه من الكتب المتقدمة، لا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا غيرها. أولا أنه أوجده في لوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم أنزله إلى سماء الدنيا قبل الوحي استعدادا لنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزله من لوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. ثم أنزله بعد ذلك مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء شارك القرآن الكريم الكتب المنزلة وانفرد بنزوله من السماء الدنيا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، بينما الكتب السابقة كانت تنزل على أنبيائها نزولا، لكن القرآن الكريم نزل ثم توقف حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ ينزل عليه أيضا شيئا فشيئا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فكانت هذه من مميزاته. فإذا قوله مباركا أي ناميا زائد البركة زائدا، والبركة النماء والزيادة. يريد القرآن الكريم كثير خيره، دائم نفعه، بشر بالثواب، زاجر عن القبيح، إلى ما لا يحصى من بركة القرآن الكريم. بركة أبدية سرمدية، إلى أن يرفع الله جل وعلا هذا الكتاب، وبركته مستمرة دائمة. أو يكون المعنى مباركا فيه للحامل بتضعيف الثواب وتعظيم الأجر، أو يكون المعنى مباركا فيه للحامل بتضعيف الثواب وتعظيم الأجر. ثم قال وطيبا أي صالحا، يقول الناظم طيبا أي صالحا، خالصا طيبا أي صالحا خالصا، أخذا من قول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه الطيب المحبوب المستحسن المستلذ وهو ضد الخبيث. الطيب المحبوب المستحسن المستلذ وهو ضد الخبيث. هذا البيت مقتبس من الحديث في قوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا البيت أخذه الناظم واستسقاه من الحديث الوارد في قوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في صحيح البخاري، حديث في صحيح البخاري. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا الشطر واستسقاه واستفاده من هذا الحديث الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقوله يستنزل الدررا، قول الناظم يستنزل الدررا أو الدررا، والرواية الأشهر بكسر الدال، يستنزل الدررا بكسر الدال المهملة، الدررا أي يستنزل الرزق والخير في الدنيا والآخرة، أي يستنزل ويستجلب الرزق والخير في الدنيا والآخرة. وعبر بالدرر، عبر بالدرر عن ذلك لأن الدرر جمع درة وهي الدفقة من اللبن أو من المطر. الدرر تقول درت الناقة وكذا، فالدرر هي الدفقة من المطر أو من اللبن. ولهذا يقول النمر بن ثولب أحد الشعراء سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر، أي محملة على أرض سلمى وجيرانها متى هبت الريح عند السحر، غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر. طبعا السخاوي لم يذكر البيت الثاني هو على أرض سلمى وجيرانها متى هبت الريح عند السحر، كأن الشيخ السخاوي رحمه الله تعالى يعني قال ما لسلمى في هذا، لكن ينبغي إذا نقل الإنسان نقلا من أبيات ينقلها كما هي فليس لك أن تحذف منها شيئا فانقلها كما هي. فالأبيات عند علماء الأدب هكذا سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر على أرض سلمى وجيرانها متى هبت الريح عند السحر، غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر. فهذا معنى كما قال يقصد الدرر هنا، وسماء درر أي دارة بالسحاب كثيرة السحاب. فهنا قوله يستنزل الدرر أي كما قلنا يستجلب الرزق والخير. ولا شك أن كتاب الله جل وعلا وملازمته وقراءته تستجلب الخير، خير الدنيا والآخرة. فالمعنى أن حمده سبحانه سبب لاستنزال الرحمة واستكثار النعمة، كما يومئ إليه قول الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد. سماه دعاء لأنه يقتضي المزيد من الخير، فيكون الحامد كالداعي والسائل كذلك، ويحتمل أن يكون دعاء لأنه ذكر، والعبد إذا ذكر الله جل وعلا ذكره الله جل وعلا كما قال فاذكروني أذكركم، فالدعاء ذكر، ومتى دعا الإنسان الله جل وعلا أو ذكر الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يذكره، ومعنى ذكره له قضاء حوائجه واستجابة دعائه. وبذلك قوله صلى الله عليه وسلم من شغله تلاوة القرآن الكريم عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله تلاوة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أخرجه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به أمر بادر إلى الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا أنت العلي الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. وهذا يسمى دعاء الكرب، لا إله إلا أنت العلي الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. ينبغي لكل واحد أن يتعلم هذا الدعاء، هذا الدعاء يسمى دعاء الكرب، كشف الكرب. فاستغنى بذلك عن قوله اللهم اكشف الكرب، فدعا، فاستغنى بهذا الدعاء أن يقول اللهم اكشف الكرب، اللهم اكشف عني الكرب، فدعا بالدعاء. فهذا الدعاء قام مقام قوله اللهم اكشف الكرب. ويقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر رفع رأسه إلى السماء وقال سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهذا ونحوه يدل على أن العبد إذا أراد أن يسأل الله تعالى حاجة كفاه ذكره، كما قال كما قيل إذا أثنى عليك المرء يوما، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. فالكرام إذا ذكر الإنسان الكريم كفاه من ذلك ذكره وتعرضه بذكره، وليس إلحاحه على السؤال على سؤاله، فتكفيه الإشارة. اختلف العلماء أيما أفضل، قول العبد الحمد لله رب العالمين أو قول لا إله إلا الله، أيهما أفضل، أن تقول الحمد لله رب العالمين أو أن تقول لا إله إلا الله؟ فقال بعض العلماء اختلف العلماء في أيهما الأفضل، أن تقول الحمد لله رب العالمين أو قولك لا إله إلا الله. قال بعض العلماء الحمد لله رب العالمين أفضل، لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، الحمد لله إقرار بالوحدانية، ففي قوله توحيد وحمد، ففي قوله الحمد لله إقرار بالتوحيد وحمد فوق ذلك، وفي قوله لا إله إلا الله توحيد فقط، إقرار بالتوحيد فقط. وقال طائفة لا إله إلا الله أفضل، لأنها تدفع الكفر والإشراك عن قائلها، يعني لو أن إنسانا ما كافرا قال الحمد لله ما دخل الإسلام، لا يدخل الإسلام إلا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد في دخول الإسلام من الشهادتين، ولا يكفي أن يقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، لو قالها ما دخل في الإسلام، فيقر بالشهادتين، شبه لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن قالوا لأنها تدفع الكفر والإشراك، وعليها يقاتل الخلق حتى يقروا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله كما جاء الحديث، ومثل نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وعليه يقاتل، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما قد يقول الحمد لله، يقول لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، في دعاء عرفة. فإذا عظمة لا إله إلا الله أفضل لهذه الأحاديث، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فرجحت لا إله إلا الله على قولي الحمد لله. والناظم رحمه الله تعالى بدأ هذه العقيلة بالحمد لله، ونظم الشاطبية بالبسملة، عنده نظم الشاطبية بدأت ببسم الله في النظم أولا، وهنا بدأ بالحمد له في منظومة العقيلة، بدأ بالحمد لله اقتداء بالحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ويروى أجدم، وفي رواية ببسم الله. فالناظم جمع في منظومتيه بين هذين الحديثين، فبدأ إحداهما ببسم الله وبدأ أخرى بالحمد لله. وهذا على، وقال بعضهم إنما بدأ بالحمد لله لأنها هي أول آية في القرآن الكريم، وبدأ ببسم الله على قول آخر بأن بسم الله الرحمن الرحيم هي أول آية في الفاتحة. فهناك خلاف بين العلماء، هل الحمد لله رب العالمين هي أول آية في الحمدلة، أو أن بسم الله الرحمن الرحيم هي أول آية في الفاتحة؟ وهذا محل خلاف لعلنا نذكره في درس قادم، موجود لكنه لا يسع ذكره. أسأل الله جل وعلا بأسماء العلا وصفات العلا أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا ومن ذكره ما نسينا، ونجعله شفيعا لنا يوم نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.